أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات Thank you. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها كلما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

ثم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وعلم آدم الأسماء ثم قال أنبئوني بأسماء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Thank you. قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماء قال ألم أقل لكم إني أعلم السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ومن غيرك خير وكنا منا رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهكذا خطنا خط الإيمان الإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على ما سمع حضراتكم ذلكم الله علم القرآني لزعيم فضيلة القارئ الحاكم محمد عبد الوهاب الطنطاوي عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالناسمية مركز المنصورة طلب تلفونيا 21-10-452. الشركة عمل هندسة صوتية إدارة محمد سلام زبار حمدوش مركز السبب اللوين تقالي تلفون 66-0-36-32. الشركة عمل أضواء كهربائية ومن داخل مخازن فراشة زمان كبرى والخدمة الممتازة تحت دار أولاد أبو شحاتة بإخطاب أيها الجماعة الكريم شكر الله وسعكم جميعا.